بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 38 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولازلنا في المعجم والمتعلق بالأغذية، ونتكلم الأغذية وغيرها مما ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا بعد أن أنهينا حرف الهمزة إلى حرف الباء، وأول الكلمات المتعلقة بهذا الحرف هو البطيخ. والبطيخ روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، يقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. وهذا البطيخ، وهو الذي يسمى عند المشارقة بالبطيخ، وعندنا في المغرب يعني لا يسمى بالبطيخ في المغرب العربي، بل الذي يسمى بالبطيخ هو الأبيض، والذي يسمى بالحبحب أظن عند المشارقة يسمى عندنا نحن الدلاع، هو البطيخ بالنص الشرعي. وعليه فالبطيخ عندنا ليس هو البطيخ الذي هو موجود في النصوص، بل البطيخ عندنا هو الذي يسمى عندنا بالدلاع، وعند المشارقة أظن بالبطيخ أو شيء. الحاصل أنه هو الأخضر، هو الذي يسمى بالبطيخ، وفيه عدة فوائد، ولا يصح فيه يعني حديث إلا هذا الحديث الذي ذكرناه في السنن الآن، وسنده حسن. والمراد به كما قال ابن القيم الأخضر، وهو رطب بارد، وهو أسرع انحدارا من المعدة عن المعدة عفوا من القثاء والخيار، وهو سريع الاستحالة، أي هضمه يعني جيد، يعني إذا إلا إلى أن الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة، يعني إذا أكل مع أي شيء في الطعام يعني لا يضر كثيرا. ثم ذكر ابن القيم أنه الأحسن أن يؤكل قبل الطعام، أو يؤكل الطعام ويتبع هو به، لكن لا يكون منفردا كثيرا، وإلا قال سبب نوعا من الغثيان والقيء وغير ذلك. ولهذا قال بعض الأطباء: إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا، انتهى. وعليه فمن أراد منكم أن يأكل البطيخ فليأكله قبل الطعام. وهذا متعلق في الحقيقة بقاعدة أكبر، وهي استحباب أكل الفاكهة قبل الطعام، بخلاف المعروف عندنا فإننا نأكل الطعام ثم نأتي في الآخر بالفاكهة. واضح، والفاكهة سميت فاكهة لأن النفس تتفكه بها، وهي موجودة في الجنة والآيات فيها كثيرة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ومنها أنها تأتيهم تلك الفاكهة التي تتفكه بها النفس وتفرح بها. والفاكهة قبل الطعام استنبطه بعض أهل العلم من القرآن في طعام أهل الجنة، قال جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وسيأتي معنا فيما بعد في قصة أبي تيهان رضي الله عنه، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، بأنه قدم لهما البسرة والرطبة، ثم جاءهم بالطعام وذبح لهم شاة، ذبح لهم عناق. وعليه فيكون الفاكهة تقدم على الطعام. والذي يهمنا هنا البطيخ، فمن شاء منكم أن يأكل البطيخ فليأكل منه قليلا ثم يبدأ بطعامه، وليتذكر قاعدة الأطباء: إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا، أي يهيئها للطعام، ويذهب بالداء أصلا. الحرف الثاني أو الكلمة الثانية في حرف الباء هو البلح، والبلح جاء فيه حديث، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا نظر إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر يقول: بقي ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق. وفي رواية: كل البلح بالتمر فإن الشيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله يقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، أي بالقديم. وهذا الحديث في سنده مقال، بل قال بعضهم هذا الكلام لا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن معناه هذا الحديث لو صح بأن الشيطان يتحسر أن رأى ابن آدم، أن آدم وبقي ذرية آدم عليه السلام يعني بنو آدم مكثوا في الأرض حتى تمتعوا بطيباتها وما سخر الله جل وعلا لهم، لأن الله قال لأبيهم وأمهم آدم وحواء عليهم السلام اهبطوا منها جميعا، ثم قال فإن لكم في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومن هذا المتاع أنهم تمتعوا بالفاكهة، ومن ذلك أنهم أكلوا القديم والحديث، واضح. فالحديث هو التمر والقديم هو البلح، ولهذا قال يبقي ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق. فالحديث المتأخر هو التمر والعتيق هو البلح، لأن درجات نضوج تمر النخلة وهو الطلع ثم البلح ثم البسر ثم الرطب ثم التمر، واضح. ويكون بين البسر والرطب ما يسمى بالمناصف، يعني يكون نصفه ناضج والنصف الآخر غير ناضج، فهمتم؟ فهذه المراتب التي يكون عليها التطور ثمرة النخلة من البلح إلى التمر. قال ابن القيم رحمه الله: والباء في الحديث بمعنى مع، أي كلوا البلح مع التمر. وذكر ابن القيم أن البلح بارد يابس والتمر حار رطب، ففي كل منهما إصلاح للآخر. ثم قال: وليس كذلك البسر مع التمر. يعني هذه القاعدة خلط يعني غذاء بغذاء وفاكهة بفاكهة، حتى برودة هذه يكسرها حر الآخر، وحرارة الأخرى يكسرها برد هذا، كما جاء في البطيخ والرطب. وعليه فيكون هذا صحيحا بالنسبة للبلح مع التمر، صحته أقل إذا كان البسر مع التمر، لأن البسر فيه نوع حرارة لأنه بدأ ينضج، بخلاف البلح الذي هو بارد يابس. ثم ذكر ابن القيم قال: ولا ينبغي من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين، بل ينبغي دائما الجمع بين الأغذية على وجه يكسر هذا حر أو برد الآخر، فينتفع الإنسان من الوجهين. ثم ذكر ابن القيم أن في هذا التنبيه على صحة أصل صناعة الطب ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض، ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة. أي أن هذا الحديث لو صح هو قاعدة في الحقيقة في الطب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالجمع بين الأغذية المتضادة من بعض الأوجه حتى ينتفع بها تماما ويجتنب ضرها، فيكون للآكل منها الغنم ولا يكون عليه الغرم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن البلح ينفع الفم واللثة والمعدة، وذكر أنه رديء للصدر والرئة بالخشونة التي فيه، بطيء في المعدة يسير التغذية، وهو للنخلة كالحصرم لشجرة العنب. يعني العنب كالنخلة لها ثمرتها لها أطوار، فيكون الحصرم ثم العنب ثم إذا جف صار زبيبا، وكذلك عندنا البلح مقابل الحصرم، والعنب هنا قابله بالرطب، ثم يكون عندنا التمر الذي فيه نوع جفاف يقابل الزبيب. ولهذا في المثل العربي تزبب قبل أن يتحصرم، أي صار زبيبا قبل أن يصير حصرما. ومثله أيضا أن يقال صار تمرا قبل أن يكون رطبا أو بسرا، وعليه أو بلحا. فعليه ينبهون بهذا المثل على من يعني قفز المراحل ووضع نفسه في مكان لم يمر بالأطوار التي تبلغه ذلك المكان المزعوم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما آخر في بيان منافع البلح، ثم ذكر ما هو أنضج من البلح وهو البسر ذكرناه، ثم ذكر حديثا عظيما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وأكل مع أبي بكر وعمر عند أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فجاءهم بعذق وهو عنقود من النخلة مباشرة أتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتقيت لنا من رطبه؟ فقال أبو الهيثم ابن التيهان: قال أحببت أن تنتق من بسره ورطبه. وهذا الحديث معاشر الإخوة والأخوات حديث أصله في الصحيحين، وله ألفاظ كثيرة في السنن وغيرها، من ذلك هناك لفظ طويل عند الترمذي وسياقه حسن. وهذا الحديث رواه أبو هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. أذكره لكم للفائدة المتعلقة بالطب هنا وبقواعد في الأغذية، لكن أذكره لكم حتى يكون لكم نوع تصور على البيئة النبوية وعلى الأخلاق السامية النبوية وعلى شرف الصحبة وعلى المكارم التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال أبو هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، يعني على غير عادة خرج في وقت لم يكن يخرج فيه. قال: فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فقال أبو بكر: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، يعني انظر، لم يخرج أبا بكر إلا هذا الأمر وهو الاشتياق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أي وأنا أيضا أحسست بنوع جوع. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، يعني كان ميسور الحال رضي الله عنه، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، أي يأتينا بماء عذب، يعني ليس فيه ملوحة، فالظاهر أنه كان عندهم ماء عذب بعيد، فكان يذهب ويأتي به رضي الله عنه، فلم يكن له خادم يقوم بتلك الأشغال. قال: فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، فثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يعني يقول: فداك أبي وأمي. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، شوفوا كرم الضيافة عندهم والعناية بالضيف ونعم الضيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال: فثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، القنو هنا ما جاء مفسرا في الأحاديث الأخرى كما قلت لكم بالعنقود والعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنقيت لنا من رطبه؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ائتنا مباشرة بالرطب، لا تأتينا بعنقود كبير فيه بسر ورطب وربما بلح. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، أو قال تخير من رطبه وبسره، يعني أراد من كمال كرمه في الضيافة رضي الله عنه أنه ربما قال: قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد صاحبيه من أبي بكر أو عمر لا يحب الرطب الخالص، بل يحب الذي يكون ما بين البلح والرطب والبسر أو المناصف أو غير ذلك، فأتاهم بالكل وأنتم تخيروا الذي يروق لكم. وهذا من أعظم كرم الضيافة، فلو أتاك ضيف لا تفرض عليه وأنت تستطيع أن تعطيه الخيار بلا تكلف، بلا تكلف، فقد نبه الفقهاء والعلماء قديما وحديثا على عدم التكلف للضيف على وجه يخرج الضيافة من السرور والفرح والحبور إلى التولول والثبور والنكد، فكم من ضيافة أورثت نكدا في البيت بعد ذهاب الضيف. لماذا؟ لأن الرجل ربما كلف أهله ونفسه ما لا يطيق، فخرج العمل من الإخلاص لله جل وعلا إلى التصنع للخلق، فينبغي الحذر من هذا الأمر. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالله في هذا الموطن، وذكرهم بحق الله جل وعلا في كل نعمة تأتيك وهي شكرها. وفي الصحيح: إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، أي بعد أن أتاهم بالفاكهة جاء الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، أي لا تذبح لنا ذات حليب من ماعز أو نعجة أو غير ذلك، واجعلها لك أنت تستفيد من لبنها ومن أبنائها. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا، يعني صغير المعز، عناق لم تلد بعد وليس لها لبن ولا صغار وهي صغيرة، والجدي هو ذكرها. قال: فأتاهم بها فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ فقال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. وهذا من عظيم الخلق النبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسد له أحد معروفا لا بد أن يكافئه به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق دائما بالله، فإذا أدى له أي إنسان معروف يريد أن يرد ذلك المعروف حتى يبقى القلب معلقا بالله محبة وتألها وتعظيما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ذلك المعروف، لكن ليس له في وقتها ما يعطيه، فقال: إذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، أي برجلين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم كما اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله اختر لي. فها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هي كالتوطئة لما سيفعل، قال: إن المستشار مؤتمن، أي أنت استشرتني والمستشار مؤتمن، فأنا مسؤول أمام الله جل وعلا لأن أكون لك ناصحا. فقال: خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجح أخير الرجلين بصلاح رآه فيه وهو صلاته، وهذا يدل على أن الصلاة هي شعار الصالحين، ومن لم يصلي ليس منهم طرفة عين والعياذ بالله. قال: فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصي به معروفا، أي لا تكلفه ما يطيق، وأمره بما هو متعارف عليه، ولا تشق على هذا الخادم. انظروا، يعطيه الهدية ويزيد عليه النصح والتوجيه، ما أكرم هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، يعني إياك أن تفكر أن تمسكه، وربما لم تحسن في أمره بالمعروف وعدم التكليفه بما يشق عليه، فأحسن إحسان تفعله لهذا الرجل أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصاك به معروفا أن تعتقه. فقال أبو الهيثم ابن تيهان رضي الله عنه وعن زوجه، قال: فهو عتيق. فها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، فيه فوائد كثيرة، وقد ذكره فيما أذكر الترمذي أيضا في ذكره في الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء منكم فليرجع إلى الشمائل وشروحها حتى يجد كلام العلماء على هذا الحديث الذي تضمن جملة من الأخلاق العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ما يتعلق بالبسر، وهو حار يابس كما قلنا، يعني هو ما بين برودة البلح وحرارة التمر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يدبغ المعدة ويحبس البطن وينفع من في اللثة والفم، وأنفعه قال ما كان هشا وحلوا، وكثرة أكله وأكل البلح يحدث السدد في الأحشاء. ثم ذكر أمرا آخر وهو البيض، ولعلنا نرجئ الكلام على ما يتعلق بالبيض في الدرس المقبل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.